وإذا أردنا أن نعرف استفهام ماذا نقول فيها؟ تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر يختص ببعض معانيه، أي ببعض معاني ذلك اللفظ، وليس هذا التقييد شرطا ولا غاية، ليس شرطا ولا غاية. مثل ما أكرم الطالب المجتهد، ما هو الحكم هنا؟ هو الإكرام، قد علق على الذات، شيء الذات، ذات الطالب. طيب لماذا علق بالذات؟ ها علق على الذات بماذا؟ بصفة من صفاتها. ما هي هذه الصفة؟ الاجتهاد. تماما، هذا الاجتهاد قد قيد هنا لفظا آخر. ما هو اللفظ المقيد هنا؟ الطالب. واللفظ المقيد نشوف الاجتهاد. الطالب هنا لفظ مشترك ولا لا؟ لفظ مشترك يشمل المجتهد وغير المجتهد، فبهذا التقييد صار الطالب يختص ببعض معانيه. بهذا التقييد صار الطالب يختص ببعض معانيه، إذ كان يطلق على المجتهد وعلى غير المجتهد، فصار يختص بماذا؟ بالمجتهد. لذلك نقول في تعريف الصفة تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر يختص ببعض معانيه، ليس شرطا ولا غاية. أنا نخرج به الشرط والغاية والاستثناء، ليس شرطا ولا غاية ولا استثناء. لماذا؟ لأن هذه الثلاثة لا يعتبر تقييد من باب تقييد صفة، وإنما هو من باب تقييد الشرط أو من باب تقييد الغاية أو من باب تقييد الاستثناء. مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم في شاة سائمة الزكاة، الشاة هنا قد قيدت بماذا؟ بالثوم، قيدت بالثوم، فلها مفهوم مخالفة ولا لا؟ لا مفهوم مخالفة. ما هو مفهوم مخالفة؟ هو أن الشاة المألوفة لا زكاة فيها، لأن مفهوم مخالفة قلنا شو هو؟ أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم. طيب المنطوق به هنا ما هو حكمه؟ وجوب الزكاة. إذا المسكوت عنه سيكون العكس، إيش؟ عدم وجوب الزكاة. ثم قال من غنم سمك وسائم الغنم. هذا المثال زادنا به فائدة، المؤلف زادنا به فائدة. ما هي الفائدة؟ هو أن الصفة سواء كانت مقدمة على الموصوف أم مؤخرة على الموصوف، لأنه قال من غنم سامت نجأت مؤخرة، وقوله وسائم الغنم هنا جاءت مقدمة. معنى هذا سواء قلت في زكاة في زيد في الغنم السائمة زكاة، أو قل في سائمة الغنم الزكاة، لا يضر قدمتها أو وخرتها. لكن قد يقع عندنا إشكال من جهة الصفة والعلة، من جهة الصفة والعلة، في بعض الأحيان قد تكون الصفة علة، فكيف نفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم العلة؟ ونحن نجد أن الصفة في بعض الأحيان قد تكون علة. مثلا عندما قلنا في المثال السابق، أعطي الطالب الاجتهادي، أكرم الطالب لاجتهادي، لاجتهادي. طيب الاجتهاد هنا صفة ولا مش صفة؟ وهو في نفس الوقت علة. كيف نفرق؟ قال علماء الأصول نفرق بينهما هو أن الصفة أعم من العلة، فالصفة قد تكون علة وقد تكون متممة للعلة. لا، قد تكون متممة للعلة، قد تكون علة ها قائمة بذاتها، وقد تكون متممة للعلة. بخلاف العلة فهي علة مستقلة بذاتها. فمثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة السائمة، هنا السائمة ليست علة بذاتها ولكنها متممة للعلة. إذ ما هي علة وجوب الزكاة؟ هو تمام الملك. طيب والملك هنا يحصل بغير الثوم ولا لا؟ يحصل بغير الثوم، لكن متى يكون أتم؟ أي إذا أضيف إليه الثوم يكون أتم، يكون إيش؟ أتم. لذلك فرق العلماء بين مفهوم الصفة وبين مفهوم العلة، حيث أن مفهوم الصفة قد يكون علة وقد يكون متمما للعلة. قال يشير بهذا البيت إلى قاعدة عنده وهي لا إذا كان اللفظ مقيدا بنفي أو إثبات هل يعود القيد على اللفظ المقيد والمقيد به أم يعود على اللفظ المقيد فقط؟ هذه قاعدة خلافية عندهم. هذا قلنا شيء مقيد بقيد، هل يعود ذلك القيد على اللفظ المقيد واللفظ المقيد به أم يعود على المقيد فقط؟ مثاله ليتضح، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في شاة سائمة زكاة، هنا لفظ مقيد، ما هو اللفظ؟ شاة، وهو المقيد. وهنا لفظ مقيد، ما هو لفظ المقيد؟ هو السائمة. طيب، وما هو الحكم الذي يرجع إليهما أو إلى أحدهما؟ هو الزكاة. فهنا الحكم مثبت، وقد يكون الحكم منفي. طيب، هل هذا الحكم يعود على المقيد والمقيد به، أي على القيد والمقيد، أو على المقيد فقط ولا يدخل معه القيد؟ لو قلنا بأنه يعود على المقيد ولا يعود على القيد، هل سيكون هناك خلاف بين هذا القول والقول الآخر الذي يقول لا بد أن يعود عليهما معا؟ نعم، يكون هناك بينهما خلاف. لو قلنا مثلا في هذا اللفظ الكريم النبوي في شاة سائمة زكاة، لأن الزكاة التي هي حكم عائد على المقيد الذي هو شاة ولا يعود على لفظ المقيد الذي هو ثور، سيكون مفهوم المخالفة هنا ما هو؟ سيكون مفهوم المخالفة أن كل ما ليس سائما لا زكاة فيه فيكون أعم، حيث يشمل الإبل ويشمل الماعز ويشمل الغنم، لأن الحكم إنما يرجع إلى المقيد فقط ولا يرجع إلى القيد، فيكون مفهوم المخالفة إذن بهذا الاعتبار أعم. أما إذا قلنا بأنه يرجع على إلى القيد والمقيد معا، فماذا سيكون؟ سيكون مفهوم المخالفة أخص، لأنه تخصص بالقيد. فسنخرج من الحكم هنا نوعا واحد، ما هو؟ وهو الغنم المعلوفة، ولا نخرج به الإبل ولا غيرها من الأنعام المعلوفة. والسبب في ذلك هو أن هناك خلاف بين العلماء، هل يعود النفي والإثبات إلى القيد والمقيد معا أم يعود إلى المقيد فقط ولا يعود على القيد. مثاله مثلا لو قلنا الطالب المجتهد ينبغي أن يكرم أو يجب إكرامه، فعلى أن هذا عائد على الطالب المجتهد معا، لا يخرج هنا إلا ماذا؟ أيوة. لكن لو قلنا بأنه خاص بالمقيد ولا يدخل فيه القيد فإنه يشمل، يكون أعم، يكون إيش؟ أعم. وهذا معنى قوله معلوفة الغنم أو ما يعلف، الخلف في أي في النفي لأي يصرف، ذكر النفي ويقصد به النفي وضده، فاستغنى بذكر أحد الضدين عن ذكر الآخر، فهو كقول الله عز وجل سرابيل تقيكم الحر أي والبرد. يقصد المؤلف هل النفي والإثبات يرجعان على أو يرجعان إلى القيد والمقيد معا أم يرجعان إلى المقيد فقط ولا يرجعان إلى القيد. وعليه فإذا قلنا بأنه يرجع إلى المقيد دون القيد فيشمل مفهوم مخالفة كل معلوفة كانت شاة أو غيرها، وإذا قلنا بأنه يعود على القيد والمقيد معا فإنه لا يشمل إلا المعلوفة من الغنم. ثم قال انتهى. الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه المتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نتابع هذه الحصة التي ما زالت موضوعها في ماذا؟ يلا في ماذا؟ نعم، في قواعد مفهوم المخالفة، في قواعد مفهوم المخالفة. لمفهوم المخالفة قواعد لا بد لطالب العلم من استيعابها، لأنه عندما يستوعبها يستطيع أن يحتج بمفهوم المخالفة في موضعه اللائق به، ولا يحتج به في موضعه الذي لا يصبح الاحتجاج به. إن بعض الناس يختلط عليهم الأمر، كل ما وجدوا مفهوم مخالفة يقولون هذا مفهوم مخالفة يفيد كذا وكذا من حكم، هذا خطأ. فمفهوم مخالفة لا يؤخذ به دائما، وإنما يؤخذ به عند توفر قواعده التي لا بد منها. سبق لنا في الحصة الماضية الكلام على أن مفهوم المخالفة عندما يكون ممنوعا اعتباره فإنه لا يمنع منه أو لا يمنع فيه القياس. عندما يكون ممنوعا اعتباره بالموانع السابقة فإنه لا يمنع القياس في بابه، أي لا يمنع القياس في بابه. لماذا كان القياس لا يمنع في بابه؟ لماذا كان لا يمنع القياس في بابه؟ يعني لتوفر أركان القياس. يعني عندما نقول بأن مفهوم المخالفة غير معتبر لكونه خرج مخرج الغالب، أو لكونه جاء موافقا لسؤال السائل، أو لكونه سكت عنه الساكت خوفا، أو لكونه سكت عنه الساكت جهلا، أو لكونه خرج مخرج لامتنان، أو لكونه خرج مخرج الموافقة للواقع، أو لكونه خرج مخرج الغالب، أو لكونه سكت عنه الساكت لأن المخاطبة يجهل الحكم، أو لكونه خرج مخرج التنفير وخرج مخرج التنفير يعني توقيت التنفير. عندما يكون مفهوم مخالفة قد منع اعتباره بسبب هذه الأمور فإنه لا يمنع أن يقاس عليه، لا يمنع أن يقاس عليه. طيب لماذا جاز القياس في بابه؟ لتوفر شروط القياس الأربعة التي هي الأصل والعلة والفرع والحكم، التي الأصل والفرع والعلة ذي والحكم. تماما. طيب فلنأتي بمثال لمفهوم المخالفة عندما يكون ممنوعا بسبب الجهل، أي بسبب جهل المتكلم. قلنا ما مثاله؟ ما هو مثاله؟ أولا قال في الغنم السائمة زكاة، قلنا بأنه لا اعتبار لمفهوم السائمة لأنه خرج مخرج الجهل لكون المتكلم جاهلا بحكم المسكوت عنه. طيب لا حكم المسكوت عنه، ولذلك عندما سئل مثلا عن الشاة السائمة في الزكاة ماذا أجاب؟ بماذا أجاب؟ لماذا قال في الغنم السائمة في الزكاة؟ إذن لجهله بالمسكوت عنه، إذن هنا المتكلم هو الذي جهل حكم المسكوت عنه. طيب كيف نستعمل القياس هنا في هذا الباب؟ كيف نستعمل القياس؟ نقيس المألوفة على السائل. نعم، نقيس المألوفة على الأصل والمألوفة هي الفرع والحكم هو أيه؟ والعلة هي أنه مشركين في إيش؟ في أنه ما الله. نعم كلمة غير الغنم. لا لما قال هو الصوم يوم نعم. إيه. العلة كونهما من نعم. أيوة من أنواع النعم صحيح أحسنت. إذن عندنا الأصل موجود والعلة موجودة والفرع موجود والحكم موجود. قلنا الأصل هو الشاة السائمة، الفرع الشاة المعلوفة، العلة كونهما معا من النعم الذي أوجب الله الزكاة فيها يا بمقتضى قوله سبحانه وتعالى وتعالى يلا ها لا يلا لا لا لا لا ليس كذلك. نعم ها عندنا الحديث ناكد الحديث ليكون يعني أوضح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون خمس زوج من الزكاة. أي هذا هذا بالنسبة للجمال الجمال نعم أو في الغنم السائمة دي. أيوة لما قال الغنم شمل الغنم السائمة والغنم المعلوفة على من يقول بهذا القول. طيب إذن يمكننا أن نقف قلنا لوجود الأصل ولوجود الفرع ولوجود العلة ولوجود الحكم. ما هو الحكم هنا؟ وجوب الزكاة في الكل. الأصل إيش هو؟ الغنم السائمة الفرع الغنم المعلوفة العلة كونهما معا من النعم أو كونهما معا غنم كونهما معا غنما. إذن المفهوم هذا. مثال ثاني للمفهوم الذي خرج مخرج الغالي. مثال ثاني نعم تفضل يا شيخ. ايه من نسائكم التي دخلتم بهن هذا خرج مخرج اين القياس؟ هل يمكننا ان ايه نأتي بقياس هنا؟ ليس كذلك نقيس كذلك الذي ليس في حجور ايه على الذي التي في حجور على التي في حجور الازواج. اذا ما هو الفرع هنا؟ ايش هو الفرع؟ نعم غير التي في الحجور. أيوة والأصل التي في الحجور. العلة يلا كون كل واحدة منهما ربيبة. يلا الحكم تحريم الزواج بها تماما. نأتي بمثال ثالث للمفهوم الذي خرج مخرج الامتناع. مخرج خرج مخرج الامتنان. مثال طارية تماما. أين القياس هنا الذي نستعمله في هذا في هذا المثال؟ أيوة الفرع القديد الأصل هو اللحم الطري. العلة ما هي العلة؟ لا العلة كونهما صحيح كونهما لحما ممتنا به من قبل الله عز وجل. كونهما لحما هذا لحم وذاك لحم. الحكم شو الحكم؟ نعم جواز أكل كل واحد منهما. إذا اتضحت المسألة. إذا المخصصات التي سبق ذكرها وأنها تمنع اعتبار مفهوم المخالفة لا تمنع القياس عليه لوجود أركان القياس كلها. طيب سبق لنا أن مفهوم المخالفة أنواع ليس نوعا واحدا وذكرنا أن هناك من عده كم؟ عشرة. هناك من عده تسعة. هناك من عده ثمانية. الأقوال كلها صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة صحيحة كلها. إذا قلنا بثمانية فهي ثمانية وإذا قلنا تسعة فهي تسعة وإذا قلنا عشرة فهي عشرة. طيب كيف نعدها عشرة مثلا؟ الأول منها الأول نقسم ظرف الزمان إلى الزمان والمكان تماما. فصارت عندنا بهذا التقسيم لا صارت تسعة لكن بقي واحد لم يذكر المؤلف. لا والآن ذكر كم ذكر؟ لا ذكر ثمانية ذكر ثمانية ولكن باعتبار ظرف الزمان أنه على قسمين تصير تسعة ولكن بقي عندنا واحد. شو لا الوصف واحد لا يمكن تقسيمه إلى قسمين. الوصف واحد نعم واحد لم يذكره المؤلف. شو لا ثم لقد ذكره أضعفه اللقب كما يقول. العاشر يذكره المؤلف وهو مفهوم الحال. مفهوم الحال إذن هي عشرة. لكن هناك من أدرج الحالة في الصفة لأن الحالة نوع من الصفة هنا لأن الحال نوع من الصفة، الحال وصف فضلة منفصل فهو نوع من الصفة، فصارت عشرة باعتبار ماذا؟ باعتبار تقسيم الظرف إلى قسمين زمان ومكان، وباعتبار إخراج الحال من الصفة تصير عندنا عشرة. طيب الأول منها الذي سبق هو مفهوم الظرف، مفهوم الظرف زمانا أو مكانا مثلا، كيف نعرف مفهوم الظرف؟ كيف سبق تعريفه؟ نعم، هو تعلق الحكم بظرف الزمان أو بظرف المكان. عندما يتعلق الحكم بظرف الزمان يكون لظرف الزمان مفهوم مخالف، مثل تفضل الحج أشهر معلومة، هنا علق الحكم، ما هو الحكم؟ شو الحكم؟ ما هو الحكم؟ نعم، مشروعية الحج، مشروعية الحج أقل وجوب الحج. علق على أشهر مخصوصة، أي علق على ظرف وهو الأشهر. مفهوم المخالفة هنا ما هو مفهوم المخالفة؟ نعم، أنه لا يكون الحج إلا في هذه الأشهر. مفهوم مخالفة أن الحج لا يكون في غير هذه الأشهر، في غير هذه الأشهر. الثاني من المفاهيم الذي سبق مفهومه، لأنه رتب كما ذكر ظرف المكان. تفضل. المكان هاتنا المثال له. في المساج. طيب أين الحكم هنا الذي علق؟ أين الحكم؟ الحكم هو أنه هو الاعتكاف في المساج. الحكم. علق حكم مباشرة بكذا المساج. تحريم مباشر. الحكم هنا هو تحريم المباشرة. تحريم مباشرة على ماذا علق؟ على الاعتكاف عندما يكون في المساجد. مفهومه ها؟ لا يجوز ايش مباشرة الزوجة في غير الاعتكاف في المساجد او في غير المساجد، على كل حال لان الاعتكاف لا يكون الا في المساجد، لا يكون في غير المساجد. طيب النوع الثالث من المفاهيم مفهوم العلة، عرفناه لماذا؟ نعم، تعليق الحكم بالعلة. وش العلة؟ لكن نقول تعليق الحكم بالعلة. تعليق الحكم بالعلة مثاله نعم، لا الاجتهاد، لا قلت المجتهد هذا صفة وليس علة. إذا أكرم الطالب لاجتهاده، أي لأجل الاجتهاد الذي صدر منه. ما هو الحكم هنا؟ إيه؟ هو الأمر بالإكرام. وما هو ما هي العلة التي علق عليه الحكم؟ نعم، وهو الاجتهاد. ما هو مفهوم مخالفة؟ أن الذي لم يجتهد لا يكرم، أن الذي لم يجتهد لا يستحق الإكرام. النوع الرابع من المفاهيم مفهوم؟ مفهوم العدد بالترتيب، يأتي بها مرتبة. العدد ما هو تعريف العدد؟ هو معنى نعم. نعم، نقول تعليق الحكم بعدد مخصوص، هكذا تعليق الحكم بعدد مخصوص، كتعليقه على عشرة أو تعليقه بعشرين أو بثلاثين أو بخمسين أو بثلاثة أو بأربعة أو بسبعة أو ما إلى ذلك. عندما يعلق الحكم بعدد مخصوص فإن لهذا العدد مفهوما يسمى بمفهوم مخالفة العدد. مثاله تجلدوهم ثمانين جلدة، علق الحكم هنا وهو شو الحكم؟ وجوب الجلد. علق بماذا؟ علق بعدد مخصوص وهو ثمانون، لا يجوز أقل ولا يجوز أكثر. النوع الخامس نعم مفهومه الشرط. ما هو تعريف مفهوم الشرط كما سبق؟ هو الذي يجري على الشرط. نعم، أن يكون الحكم معلقا على الشرط، معلقا على الشرط، إذا انتبه ذلك الشرط انتبه المشروع. نعم، ممكن نقول هذا. أي الشرط المعتبر هنا؟ أنواع الشرط متعددة، لكن أيها يعتبر هنا؟ نعم، لا إن وإذا وما يقوم مقامهما. أقول أي الشرط، لأن الشرط ذكرنا فيه أنواع. كم الأنواع التي ذكرنا؟ ثلاثة. ممكن أن نقول هي أربعة. الأول من الشروط، الأول هو الشرط، الشرط عند المتكلمين، ثم عند الفقهاء، ثم عند الحاكم الأصولي. أيوة تماما. ثم عندنا كذلك نوع من الشروط هو الذي يسمى بالشرط العادي، الشرط عادي، يمكن أن نقول الشرط العقلي والشرط الشرعي والشرط العادي والشرط اللغوي، هذه أربعة. الشرط العقلي، الشرط الشرعي، الشرط العادي، الشرط اللغوي. أي هذه الشروط المعتبر هنا؟ اللغوي. لا يشترط، ليس المقصود هنا الشرط الشرعي ولا الشرط العقلي ولا الشرط العادي، بل المقصود هنا الشرط اللغوي، هو الذي يكون له مفهوم. الشرط اللغوي هو الذي يكون فيه زي هو الذي تدخل فيه أداة الشرط على فعل من الأفعال وتستحق حينئذ شرطا وجوابا. الشرط يكون سببا والجزاء والجواب يكون مسببا. هذا هو الذي يكون له مفهوم مخالفة، ومثاله في القرآن الكريم. نعم. وإن كنا أولاة حمل، وإن كنا أولاة حمل، مفهومه ما هو الحكم هنا أولا؟ شو الحكم؟ وجوب النفقة. طيب، وما هو مفهوم المخالفة في الآية الكريمة؟ أن اللائي، أن اللائي ليس بهن حمل لا تجب عليهن نفقة. وهذا الحكم معمول به في الآية ولا غير معمول به؟ معمول به في الآية، نعم، من غير خلاف. طيب، النوع الخامس، السادس، مفهومه الغاية. الغاية سبق تعريفها، ما هي الغاية؟ نعم، وأن يكون الحكم معلقا على غاية إذا وصل إلى الحكم. نعم، تماما، أن يكون الحكم معلقا على غاية بإلى أو بحتى. وقلنا بأن الغاية المقصود منها هنا هو نهاية الشيء. مثال في القرآن الكريم، نعم، حتى تنكح أزواجا غيرها. ما هو الحكم هنا؟ ما هو الحكم في الآية الكريمة؟ أين الحكم؟ الحكم هو تحريمها على زوجها عندما تطلق ثلاثة. طيب، أما مفهوم المخالفة أين هو؟ أنها تحل له إذا نكحت زوجا غيرها. تماما. النوع أظن ثامنة، السابع ولا الثامن؟ نعم، صدق، مفهوم الحصر. مفهوم الحصر تعريفه، ما هو تعريف مفهوم الحصر؟ هو تعليق الحكم على الحصر بما أو بما أو أي تعليق الحكم. نعم، تعليق الحكم بأداة حصر. وأدوات الحصر كثيرة، كثيرة جدا. قد أوصلها بعضهم إلى كم؟ نعم، الله يلكم. أوصلها بعضهم إلى لأكثر من تسعة، أكثر من تسعة، لأن هذا قلتها تخمينا وليس حقيقة. أوصلها بعضهم إلى 15، إلى 15 نوعا. لكن أعلاها، ما هو أعلاها؟ أعلاها لا لا أعلاها أي ما كان عن طريق النفي والإثبات، ما كان عن طريق النفي والإثبات كقولنا نعم مثل لا إله إلا الله وما أشبه. طيب، هذا هو أعلى. ومن أدوات الحصر أيضا إنما، ومن أدوات الحصر نعم، ومن أدوات الحصر نعم، أي نعم، ومن أدواتها، من أدوات الحصر الذي تعرفون. نعم، لا سبق هذا، قلنا ما لم نذكر. نعم، صحيح، تعريف الطرفين. عندما يعرف الطرفان فهنا يفيد ماذا؟ يفيد الحصر. ومن أدوات الحصر أيضا نعم ضمير الفصل، هذا الذي تريد أن تذكره، ضمير الفصل. إذا من أدوات الحصر ضمير، كل هذا يعتبر حصرا. لكن هذه الأساليب مرتبة، أعلاها ما كان بالنفي والإثبات، ثم ما كان بإنما، ثم ما كان بغيره من أدوات الحصر. طيب، مثاله في القرآن الكريم، مثاله في القرآن الكريم لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما هو الحكم هنا في الآية الكريمة؟ شو الحكم؟ بس ألوهية لله سبحانه وتعالى. مفهومه ما هو المفهوم؟ هو مخالفة. نعم، نفي الألوهية عن غير الله تبارك وتعالى، نفي الألوهية عن غير الله تعالى. الثامن أو التاسع، نعم، مفهوم الصفة سبق تعريف مفهوم الصفة. ما مفهوم الصفة؟ مفهوم الصفة نعم تعليق الحكم على الذات بصفة من صفاتها المعنوية. تعليق الحكم على الذات زيد بصفة من صفات المعنى. ما المراد بالصفة هنا عند نعم لكن نريد تعريفها تعريف كامل تعريف تعريف كامل نعم أو نقول هي لفظ مقيد بلفظ آخر مشترك بمعنى نعم ليس شرطا ولا غاية ولا استثناء. مثاله تريد له مثال؟ نعم تفضل. أكرم الطالب المجتهد. أكرم الطالبة الطالبة المجتهدة. ما هو الحكم هنا؟ شو نعم وأين مفهوم مخالفة؟ شو فين مفهوم مخالفة؟ أن غير مجتهد أن غير مجتهد لا يكرم. في القرآن الكريم هل يوجد عندنا مفهوم مخالفة بهذا الشكل ولا غير مفهوم؟ ومن لم يستطع منكم طولا ان تحملوا فمن لم يستطع منكم طولا ان تحملوا اين الصفه هنا في الايه الكريمه اين الصفه اين الصفه اين مفهوم الصفه عندنا ومن لم يستطع منكم طولا ان تحملوا الصلاه فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم اين مفهوم مخالفه نعم ايوه تماما هذه الصفه الصفه هنا هي الطول عدم الطول الصفه هنا هي عدم الطول ومن لم يستطع منكم طولا ومن لم يستطع منكم طولا ما هي الصفه قلنا هي عدم الطول اي عدم القوه على نكاح الحره عدم القدرة على نكاح الحرة. ما هو مفهوم مخالفة هنا في الصفة؟ من استطاع الطول فلا يجوز له أن يتزوج بالأمد. لا يجوز له أن يتزوج بالأمد. طيب وكذلك في آخر الآية أيضا مفهوم. إذن في الآية مفهومان. مفهوم الأول هذا الذي ذكرنا والثاني الذي ذكرت. ما هو؟ فتياتكم المؤمنات مفهوم أن غير المؤمنات لا يجوز تزوج بهن. هل هذا المفهوم له اعتبار ولا ليس له اعتبار؟ يمكن أن يكون له اعتبار متى يكون له اعتبار؟ إذا لم يدرك إلى علاقة المؤمنات إيه؟ عندنا إيه؟ يكون له اعتبار إذا فقد الثروة إيه؟ لا لا اعتبار إيه؟ مفهوم لقب يعني معناه أنه يجوز نكاح الكتابية يجوز نكاح الكتابية نعم إيه؟ نعم بشرط ايش هو الشرط؟ هذا تفصيل اخر هذا مبدئيا نقول يجوز مبدئيا نقول يجوز على كل حال المقصود هو التمثيل لمفهوم يخالف بصدر الايه لانه واضح ولا اشكال فيه وهو من لم يستطع هذا ليس فيه اشكال ليس فيه اشكال وليس فيه حتى خلاف ماذا بقي لنا؟ لا ماذا بقي لنا من مفاهيم ذكرنا كل المسائل إذا ذكرنا مفهوم الحال ومفهوم اللقب مفهوم الحال بعضهم أدرجه في مفهوم الصفة ولذلك لم يذكره والحال عندنا عرفناه في باب النحو مثال مفهوم الحال كلام مثال مفهوم الحال إيه أكرم العبد محسن العبد هنا خلقي للإحسان وهذا تقييد هو تقييد لصفة الحال مفهومه أن غير المحسن لا يكرم أن غير المحسن لا يكرم وهكذا طيب أما مفهوم اللقب فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى بقي لنا الكلام على إيش كيف صفة لا النفي والإثبات هل ينسب إلى أيوة تماما هذا هو البيت الذي أردنا أن نعود إليه لنوضحه أكثر لأنه ربما يكون قد سبق فيه نوع من الإبهام عندما يقيد الاسم بقيد ثم